اللام الثانية من اللامات السواكن لام الفعل. طبعا احنا عرفنا في اللغة العربية ان الفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام: فعل ماض وفعل مضارع وفعل امر. اللام الساكنة يبقى انا مهمتي ان انا ادور عن اللام الساكنة فقط، ما تجيبليش فعل في لام متحركة وتقول لي ما هي لام الفعل. لا، اتفقنا من اللقاء السابق ان احنا بنتكلم عن ايه؟ اللامات الساكنة او اللامات السواكن في القرآن الكريم. مريش اقول لواحد طب هات لي لام فعل يقول لي اسمع يا سيدي، وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزله، اللام دي تدخل معايا؟ لا ما تدخلش، لانها لام لا، ما احنا بنتكلم عن اللامات اللي هي في اصل الكلمة الان، هي لام متحركة، وانما الذي اريده اللام الساكنه. هيجي واحد يقول لي طب ماني حاق واقول وننزل، اللام بقت ايه ساكنه؟ اقول لك لا، انا بتكلم عن اللامات الساكنه في القران الكريم اصاله، يعني وصلا ووقفا، ما تجيش ساكنه في الوقف متحركه في الوصل، ده ما تهمنيش، لان انا بحثي مركز في ايه؟ في الاظهار والادغام، والاظهار والادغام لا يتاتيان الا في حاله الوصل، واخدين بالكم يا رجاله؟ طيب، فاحنا بنقول اللام الثانيه التي سنتكلم عنها لام الفعل، واحنا قلنا الفعل بيكون فعل ماضي وفعل مضارع وفعل ايه؟ امر. طب نشوف فعل ماضي بتكون اللام فيه، اولا هي لما سميت بلام الفعل؟ لانها موجوده لوجودها في الفعل، وتكون اصليه يعني من حروفه الاصليه. يبقى اذا سميت بلام الفعل لماذا؟ لوجودها في الفعل وتكون من حروفه ايه؟ الاصلية. طيب البنول تكون في الفعل الماضي متوسطة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الفعل اللي فيه لام الساكنة ايه؟ فالتقطه. ما فيش تقول لي التقطه، ما فيش تقول لي التقطه وتحش الفاء. انا بديك فايده الان بعيد عن الدرس لكن مهمه. ليه قلت لك لازم تقول فالتقطه ولا تقول التقطه؟ يا اخوانا لان الفاء مرسومه متصله بالالف، فلا يجوز الوقف على الفاء، وما دام لا يجوز الوقف على الفاء لا يجوز البدء بما بعد الفاء. مفهوم كده يا رجاله؟ انت بتمسك المصحف هتلاقي الفاء شابكه في ايه؟ في الالف. ده اسمه علم الرسم وده علم مهم. ملاحظ ان الفاء شابكه في الالف، ينفع اقف على الفاء عشان ابدا بما بعدها؟ ما ينفعش الوقف على الفاء، فبالتالي لا يجوز البدء على ما بعد ايه؟ الفاء. وبرضه ما تجيليش عند كلمه مبدوءه بحرف عطف وتقوم حيش حرف العطف وتبدا لي الكلمه، زي قول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مثلا، واذكر في الكتاب ابراهيم. ينفع تقول اذكر في الكتاب ابراهيم؟ لماذا؟ طب ما ينفع الامر كده او كده؟ طب وايه يعني اللي هو معطوفه متصله رسما؟ ما يجيش واحد يقول الله ده الواو لوحدها والفاء والالف لوحدها. اقول لك ينفع تقف على الواو؟ ما ينفعش تقف على الواو، لا وقف اختباري ولا اضطراري ولا اختياري. يبقى بالتالي ما ينفعش تبدا بما بعد الواو. اللي ما ينفعش اقف عليه ما ينفعش ابدا بما بعده. دي قاعده لازم تعرفوه، ما لا يجوز الوقف عليه لا يجوز البدء ايه؟ بما بعده. مفهوم؟ يبقى فالتقطه آل فرعون. الفعل هنا فعل ايه يا رجاله؟ فعل ماض، واللام هنا لام ايه؟ لام ساكنة، وملاحظ انها جاء في وسط الكلمة. طيب فالتقمه الحوت، وتكون ايضا اللام في الفعل الماضي وتكون متطرفة مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وفضلناهم على كثير، ومثل قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومثل جعلنا وارسلنا الرياح وهنا ملاحظة مهمة، كثير من الناس يسبق لسانه ويدغم هذه اللام في النون، في مثل فضلنا، وفي مثل أرسلنا، وفي مثل جعلنا، وفي مثل أنزلنا، وهي وبتكون واضحة قوي في جعلنا. لا حكم، لا بد وأن تكون مظهرة. يبقى اللام الساكنة في الفعل الماضي سواء كانت متوسطة أو متطرفة يا رجال، حكمها إيه؟ حكمها الإظهار. حكمها ايه؟ الاظهار. لا يجوز ادغامها بحال من الاحوال. كذلك تكون اللام في الفعل المضارع، طيب، او متوسطة، مثل يلتقطه بعض السيارة ولا يلتفت منكم احد، ومثل قوله تعالى تلفح وجوههم النار. يبقى اذا كده يا رجاله ملاحظين ان اللام هنا متوسطة في ايه؟ في الفعل ايه؟ المضارع. وتكون ايضا متطرفة، مثل قال الم اقل لكم لولا تسبحون، ومثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ألم نجعل الأرض مهادا، ومثل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه. حكمه ودي ننتبه لها كويس، أنا ما جيش في كتب التجويد أوي. لا حكمين، وجوب الإضغام ووجوب الإظهار. اللام المتطرفة في الفعل المضارع لها كم حكم؟ حكمين، وجوب الادغام ووجوب الاظهار. هيجي واحد يقول لي ومتى يجب الادغام ومتى يجب الاظهار؟ يجب الادغام اذا وقع بعدها اللام، مثل قوله تعالى الم اقل لكم لولا تسبحون، لم نجعل له من قبل سميا. ويكون حكمها الإظهار إذا وقع بعدها حرف آخر. إذا وقع بعدها حرف إيه؟ آخر. هي جايز واحد يقول لي إذا وقع برضو بعدها الراء، أنا لم أعثر على مثال لفعل مضارع لا فيه آخره لام ساكنة متطرفة بعدها راء، فمن قرأ وعثر فيكون حكمها الإظهار. خلي بالكم معايا. الحكم الثاني قلنا حكمه وجوب الاظهار اذا وقع بعدها حرف اخر غير ايه؟ اللام. ومن يقل منهم اني اله من دوني الم نجعل، لا ما تدخلش معاه الم نجعل الارض مهادا. لماذا؟ لان اللام هنا حركت تخلصا من التقاء الساكنين. معايا؟ طب نجيب لها امثله ثانيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب نجيب امثلة كمان. ومن يقل منهم اني اله من دونه. طب سبب الادغام ايه؟ او وجه الادغام ايه رجال؟ التماثل، لان انا عندي لام ساكن زائد لام ايه؟ متحرك. واذا التقى حرفين في القرآن الكريم مثلين، زي ما حيبقى قدام ناخد باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، اذا التقى معايا حرفين متماثلين اولهما ساكن والثاني متحرك، يبقى حكمه ايه؟ وجوب الادغام. ما هوش في اللامات بس، حتى لو كان باء مع باء. ما احنا لسه ما حصلناهاش. ايوه ما نعم. نروح بعد ذلك لفعل اللام في الفعل ايه؟ الامر. برضو اللام في الفعل الامر تكون متوسطة، مثل والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. طبعا تلقف احنا اتكلمنا عليها من شوية، لألق وألق، مفهوم كده يا رجال؟ برضو انا افكرك الهمزة همزة قاطعة، والق ما في، وافكرك كمان بحاجة جديدة او بحاجة انا قلت لك من شوية، ان ما تنفعش تقول القى عصاك وتبدأ، لانها مسبوقة بايه؟ بواو عطف، ولا يجوز الوقف على واو العطف، وبالتالي لا يجوز البدء بما بعد ايه؟ واو العطف. ومثل قوله تعالى والعنهم لعنا كبيرا، في قراءة أخرى والعنهم لعنا كثيرا. معي؟ طيب تعالى بقى بعد كده والعنهم، الهمزة فيه والعنهم همزة ايه؟ همزة واصل، لأن أنا ما نطقتهاش. طيب تعالى بقى بعد كده تكون في الفعل الأمر أيضا متطرفة. قبل ما أقول متطرفة أو غير متطرفة، المتوسطة حكمها ايه؟ الإلغاء، وألقي ما في يمينك والعنهم لعنا كبيرا. نروح بعد كده لمين؟ للام ايه؟ المتطرفة، لام فعل ايه؟ الامر. احنا عاوزين الحكاية يعني ما ننساش اللي فات كده على طول. لام فعل الامر تكون متطرفة، مثل قوله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت. حكمين، لا حكمين، الانظار اذا لم يقع بعدها حرف اللام او الراء، يبقى ما فيش بعدها لا لام ولا راء، يبقى حكمها ايه؟ واصلنا اني قلت لها امثله كتير. فتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الله. ومثل قوله تعالى ايه؟ قل نعم وانتم داخرون، ولينا واقفه مع حته قل نعم دلوقتي. ومثل قوله تعالى قل هو الله احد، الله يفتح عليك. الحكم الثاني الاضغام، اذا وقع بعدها لام او راء. امثله اللام قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي. طب وجه الادغام هنا ايه؟ قلناه النهارده تماثل. لام شبه لام اخت مين؟ لام زي لام او لام مثل لام. طيب امثله الراء وقل رب زدني علما، قل رب اما تريني ما يوعدون. وجه الادغام هنا يا رجال، والله امشيها لك، التقارب. وممكن نقول التجانس، ودي يعني ايه؟ عند من قال ان مخرج اللام والراء واحد، يبقى اخواننا اللي قال ان مخرج اللام والراء مختلفين، يبقى وجه الادغام عندهم التقارب. واللي قال اللام والراء مخرجهم واحد، يبقى وجه الادغام عندهم ايه؟ التجانس. يبقى اذا لو تلاقي في كتب التجويد يقول لك التقارب او التجانس وسيبك وامشي، اعرف وجهة نظر كل واحد. يبقى احنا دلوقتي خدنا القسم الثاني او اللام الثانيه من اللامات، وهي لام ايه؟ في حاجه اسمها لام الامر. الله، ده انت كلمتني وقلت لي الفعل فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر، وجبت لي اللام في الفعل الامر متوسطه، واللام في الفعل الامر ايه كمان؟ متطرفه. وجاي تجيب لي دلوقتي حاجه جديده اسمها لام الامر، لكن لام الامر تختلف عن اللام الموجوده في فعل الامر. ازاي اعرفهم ازاي؟ قال لك اللام اللي هي في فعل الامر، الفعل بتاعها فعل امر بيدل على الطلب بنفسه، افعل كذا، قل، مفهوم كده يا رجال؟ طيب اما اللام اللي هي لام الامر هي تدل على الامر، ولكن الفعل التي هي موجودة فيه فعل مضارع، وهي زائدة عن الفعل. يعني انا ملاحظ ان اللام اللي كانت في الفعل المضارع وفي الفعل الماضي والفعل المضارع وفي الامر، ملاحظ انها حرف اصل من بنية الفعل. اما لام الامر فهي لام زائدة عن بنية الفعل، ولها علامة قبلية، يعني علامة بتيجي بعديه وعلامة بتيجي قبليه. او زارة في العلامتين، قال لك الفعل اللي هي داخل عليه فعل مضارع، يبقى الفعل اللي هي داخل عليه فعل ايه؟ طب والعلامة التانية؟ قال لك يكون قبليها الواو او فاء او ثم العاطفة. طب انا عاوز امثلة ده كتير او في القرآن. طب نسمع كده الآية جاي بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بعدها وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بس لقيت ايه؟ نروح هناك صورة الحج على فكرة نلاقي فيها كتير قوي. فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر. انا معايا هنا ايه وايه؟ ايه؟ فليمدد. انا اول مرة تجيلي ثم بقى ايه؟ ثم ليقطع فلينظر. خد اللي بعديه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ادي اللم وليطوفوا بالبيت العتيق. ادي اللم لم يا رجاله، لام الامر بعرفها ازاي؟ قال هي زائدة عن بنية الكلمة، يقع بعدها الفعل المضارع مباشرة، خلاص، وتأتي بعد الواو والباء وثم العاطفة. حكمها ايه؟ حكمها وجوب الإنقاذ. يبقى حكمها يا رجال وجوب الإظهار. لكن هنا ملاحظة مهمة، اعتني تمام العناية بإظهارها إذا كان إذا جاورت التاء. احنا خدنا لها النهاردة مثالين تقريبا جاورت فيهما التاء. فلتكن طائفة منهم معك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يبقى إذا خدنا إيه وإيه؟ فلتقم ولتأت. ما يجيش واحد يقول لي ولتأت ولتقم، اعتمادا على إيه اللي اللام الشمسية تضرب في التاء؟ بمثل قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول لي دي لام ساكنة ودي لام إيه؟ ساكنة. لا يا سيدي الفاضل، هذا خطأ. لان يعني اذا سبق اللسان وبعدين تعملها لي قياس، احنا عندنا اتعلمنا ان مفيش في القراءه قياس بحال من الاحوال. ولذلك الامام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: وما لقياس في القراءه مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفله. ولذلك انا من شويه صغيرين قلت لك انا لسه ارجع لكلمه ايه؟ قل نعم. يا يوسف انت بتيجي تقرا قول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس، أضغمت لم ألف نون إيه؟ الناس، بس إيه؟ الناس، ما الناس زي قل نعم، لكن القراءة سنة متبعة، ما حكش عنها بحال من الأحوال، ما جيش أقوم أظلم لي وأقول قل نعم وأنتم داخلون. أقول لك الأغرب من كده لإخواننا يعني ناخد بالنا. عندنا في قراءة الكسائي وده من القراء السبعة، القراءات السبعة المتواترة، قول الله تعالى: بل نحن محرومون. مثلا ما الفرق في النطق؟ ما يهمنيش نوع الكلمة، بين بل نحن محرومون وبين قل نعم وأنتم داخلون. ما هوش دي لام ساكنة بعدها نون ودي لام ساكنة بعدها نون، ومع ذلك الكسائي في قراءته بيظلم النون باللام بتاع بل في النون بتاع نحن مثلا، يقرا هكذا: بل نحن محرومون، ويجي عند قل نعم وانتم داخلون ويقطع بالاظهار، لان هكذا الروايه وصلته. فالقراءه سنه متبعه ليس فيها قياس على الاطلاق. فلا ننسى: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكبلا. نعم، في القراءة والرسم العثماني وعدد الآيات الرضا متكبلا. القراءة والرسم وعدد الآيات، ما تجيش تقول لي الله، طب ما هي دي كانت راس آية في الصورة دي وجا هنا محفوظ حطت عندها رقم، طب ما نعملها راس آية زيه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، بتلاحظ انها ده في الكل، بتلاحظ ان كلمه لا يعلمون غالبا بتبقى هنا ايه؟ راس ايه بعدها دائره فيها رقم. ما يجيش واحد يقول لي بل اكثرهم لا يعلمون الحق ويقول بل أكثرهم لا يعلمون اللي بسورة الأنبياء يقول أي ما الله. طب إيه لا يعلمون في القرآن بتقرأ من أعمل دي؟ لا مش بمزاجك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقفش عليها علشان نعرف كنا رأس آية. بننتقل بعد ذلك لللام رقم كام؟ أربعة. أنا اتكلمت عن اللام الأولى لام أل، واللام الثانية ه، لام الفعل بأنواعه الثلاثة ه، لام الأمر رقم ثلاثة، يبقى رقم أربعة لام إيه؟ ه، لام الاسم. لام الاسم ده فيش فيها كلام، لكلمتين صغارين خالص. حكم مثل ايه؟ عزلة اول يعني لا سميت بلام الاسم لانها موجودة في الاسم وهي من احد حروف الاصل، مثل قوله تعالى واختلاف السنتكم والوانكم. انا عندي اللام في السنتكم واللام في ايه؟ في الوانكم. لام ساكنة مظهرة ولا مدغمة رجال؟ مظهرة. جنات الفافا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ومثل سلطان لا تنفذون الا بسلطان، من بين ايديهم ومن خلفهم. ما احنا قلنا المهم حكمها يا رجال، حكمها الاظهار وجوبا وما فيش فيها كلام. خلاص مش فيها كلام وعيد. يعني انا مش متذكر مثال للام في طرف للام الاسم في طرف الكلمه. طيب بننتقل بعد ذلك للام الاخيره وهي لام ايه؟ لام الحرف. لام الحرف ادخلت الكلمه اظن في اللغه العربيه بتنقسم الى ايه وايه وايه؟ اسم وفعل وحرف. يعني طيب الحروف في اللغة العربية كثيرة، ما هوش المقصود بالحروف لا الحروف الهجائية، لا الحروف المعاني. حروف المعاني زي حروف الجر، حروف الاستفهام، حروف التأكيد، حروف القسم، ما شابه ذلك. دي ما تجيلي تهمين الآن. اللام لا توجد إلا في حرفين اثنين بس في القرآن الكريم. اللام الساكنة لا توجد إلا في حرفين اثنين بس في القرآن الكريم، وهما هل وبس، ولا تكون إلا متطرفة. طب عاوز أمثلة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ نروح ناخد أمثلة لمين؟ لبل. بل تأتيهم بغتة. كلا بران على قلوبهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأمثلة كتير جدا جدا. حكمها لها حكمين، الحكم الأول الإظهار والحكم الثاني الإضغام. طب إمتى تضغم وإمتى تظهر؟ تضغم إذا وقع بعدها لام أو راء. اللام تقع بعد اللام والراء، اللام تقع بعد هل وما يقعش بعدها راء في القرآن الكريم أبدا. يبقى هل يقع بعدها اللام وما يقعش بعدها إيه؟ الراء. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ ومثل قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى. كتير أو في القرآن الكريم. اما بل فيقع بعدها ايه؟ اللام والراء. يبقى هل يقع بعدها ايه؟ اللام فقط، وما فيش هل بعدها راء في القرآن الكريم. وبل يقع بعدها اللام وايه؟ والراء. اللام مثل كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا يخافون الآخرة. امثلة الراء بل رفعه الله إليه. أما قوله تعالى في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم، فحفص يقرأ وهي لو هي حكم الإصغار، لكن حفص يقرأ بالسكت اللي بيسموها إيه؟ سكتة لطيفة في أربع مواضع أشار إليها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله وسكتة حفص دون قطع، يعني دون قطع نفس يعني، وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلى، ونون منراق ومرقدنا ولام بل رانا والباقون لا سكت موصلة. يعني باقي القراء غير حفص ما عندهمش سكت، وبالتالي في قوله تعالى كلا بران يبقى حكمها ايه؟ الإضغام. طيب حفص تستثنى هذه الكلمة لحفص فيكون حكمها الإظهار. لماذا؟ لأنه يسكت على اللام سكتة لطيفة مقدارها حركتين، والسكت يمنع أو يتنافى مع الإضغام، فيقرأها هكذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. البتين اللي أنا قلتهم أشار إلى مواضع السكت الأربعة لحفص في القرآن الكريم، يعني انت عارفهم لكن اذكرك بها مرة ثانية، وعندما اذكرك بها هذا السكت لا يكون الا في حال الوصل، اما اذا وقفت فلا سكت لانك تنفست، وهذا السكت مقداره حركتين. الموضع الاول الآية رقم واحد، رأس الآية رقم واحد في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. أما لو أخذت بالسنة ووقفت على رأس الآية فلا مانع، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، يبقى لا مانع من من الوقف، ويبقى ما يعد السكت. السكت اسمه سكت اذا لم تأخذ نفسك، اذا لم تتنفس، اذا تنفست فهو وقف. الموضع الثاني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. الموضع الثالث النون من قوله تعالى في سورة القيامة وقيل من راق. الموضع الرابع اللام من قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبذلك يعني نكون قد انتهينا من الكلام على اللام الساكنة وأحكامها في القرآن الكريم. هناك درس لم يسجل وسنستمع